فيرعاه لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله. إنه الله سبحانه وتعالى، ما أحلى وأجمل الكلام والحديث أن يكون عن الإله سبحانه وتعالى. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن اسم القادر القدير المقتدر جل في علاه، وذكرنا أنه الذي لا يفوته مطلوب ولا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يمتنع عليه شيء، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ما أعظم هذه الأسماء من أسماء ربنا التي تبين لنا صفة قدرة الله تبارك وتعالى الكاملة. أما الإنسان فهو ضعيف، الإنسان ضعيف كما أخبرتك في اللقاء الماضي. من آثار هذا الاسم العظيم أن تطمئن للإله سبحانه وتعالى وأن تثق في قدرة الإله سبحانه وتعالى. أتذكر الآن حينما أوحى الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وأمره أن يأخذ بني إسرائيل في اتجاه البحر، ورب العالمين تبارك وتعالى يجعل الخبر يصل إلى فرعون، وكان يستطيع أن يلقي النوم على فرعون وينام، ويجري فرعون بجنوده خلف موسى عليه السلام، لدرجة أن أصحاب موسى رأوا فرعون ورأوا جنود فرعون ورأوا أنهم أمام البحر، وأصحاب موسى خاصة أصحابه الذين آمنوا به، إلا أن هذا الموقف كان موقفا شديدا عليهم. فرأوا فرعون ورأوا جنود فرعون ويعلمون ما الذي سيفعله فرعون إن لحقهم، فقالوا لموسى عليه السلام كما حكى الله في القرآن الكريم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ويؤكدون الكلام إنا لمدركون. وأما موسى عليه السلام كان واثقا من قدرة القدير، من قدرة القادر، من قدرة المقتدر سبحانه وتعالى، كان واثقا من قدرته على فرعون وعلى جند فرعون وعلى كل شيء. ولذلك اسمعوا في القرآن الكريم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال أي موسى عليه السلام لهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ويأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه البحر حتى أصبح كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، وأوقف الله الماء لموسى كالجبل، ومر هو مر مع بني إسرائيل، ويغرق الله فرعون ويغرق جند فرعون ويجعل بدن فرعون عبرة إلى يومنا هذا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سبحان الله يا إخواني، حينما نتكلم عن قدرة الله تبارك وتعالى شيء عجيب عجيب يغرس فينا الطمأنينة والثقة ويزيدنا إيمانا وحبا لربنا وعظمة وهيبة من ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ في القرآن الكريم، وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي عبرة في الأنعام، نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والله العظيم قدرة عجيبة، بين فرث ودم رب العالمين يخرج اللبن خالصا للشاربين. والله العظيم تنظر إلى هذا المكان الذي ينزل منه اللبن للبقرة مثلا أكرمكم الله، أو الجاموسة، يعني شيء سبحان الله كالتل مثلا أو كالهضبة مثلا، سبحان الله، يعني كالجبل فوق أو هضبة فوق هضبة، منحنيات منحنيات منحنيات، وسبحان الله أوردة كثيرة وشرايين كثيرة وكأنها معقدة، ومكان فيه دم وفيه فرث، يعني تعلمون الرائحة وتعلمون الدم، كيف ينزل اللبن من هذا المكان ويكون أبيض وبروتين معين وشيء معين. سبحان الله، جهاز في هذا المكان يقلقه الله، يجعله يأخذ من الدم بروتين معين وسكر معين، نسب محددة ونسب معينة، وتركيبة اللبن نسبة 10% كذا و1% كذا و30% كذا، ويتركب هذا ويكون أبيضا وينزل من وينزل. سبحان الله، كيف تحول من لبن إلى هذا؟ كيف تحول من أحمر إلى أبيض ويكون سائغا للشاربين وليس فيه رائحة لا الفرث ولا الدم؟ سبحان الله، هذه هي القدرة التي نتحدث عنها. هل تذكرون معي ما في الصحيح هذا الرجل الذي كان من بني إسرائيل وأصرف على نفسه في الذنوب والمعاصي؟ ماذا قال؟ قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحدا من العالمين. ماذا صنع هذا العبد؟ قال: إذا أنا مت فحرقوني واسحقوني ثم ذروني نصفا في البر ونصفا في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذب أحدا من العالمين. ومات وحرقوا وسحقوا وضروا وجعلوا نصفا في البر ونصفا في البحر، طيب يعني أصبح رمادا. طيب بعد ما أصبح رمادا ما الذي حدث؟ سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. أمر الله البحر جمع ما فيه، أمر البر جمع ما فيه، قال له استوي استوى، قال: ما حملك على ما صنعت؟ ما الذي حملك على ذلك وهو أعلم؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. شوفوا رحمة الله مع قدرته الكاملة، فغفر الله له سبحانه وتعالى مع قدرته الكاملة، يغفر جل جلاله وتقدست أسماؤه. إخواني، حينما نقرأ عن قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى نرى شيئا عجيبا في قدرة الله تبارك وتعالى، ونقرأ في آيات القرآن عن قدرة الله وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الشيء العجيب العجيب عن قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني مثلا انظروا وتأملوا قصة يونس عليه السلام حينما التقمه الحوت. والله العظيم لو التقم الحوت شخصا الآن في القرن 21 ونزل إلى المياه، ما يستطيع أحد ولا غواصون العالم كله، ولا كل الغواصين في العالم ما يستطيع أن ينقذوا. من أين لهم أن يعلموا هذا الحوت؟ لكن رب العالمين سبحانه وتعالى بقدرته جل في علاه أنقذه. وذنون إذ ذهب مغاضبا غضبان من قومه أن لم يؤمنوا أول مرة، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا صنع الله به وماذا فعل الله تبارك وتعالى معه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك اوعى تيأس، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. حينما نؤمن بقدرة الإله سبحانه وتعالى نتعامل بثقة بأننا منصورون بإذن الله تبارك وتعالى، وبأن ديننا ممكن، ونطمئن لذلك ونثق في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وهو في طريق الهجرة، وأنتم تعلمون أحداث الهجرة، حينما أدركه سراقة ابن مالك ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا الله، والله العظيم هذه الكلمات تشعرك بثقة ويقين رسول الله عليه الصلاة والسلام في قدرة رب العالمين تبارك وتعالى. ماذا قال لسراقة؟ قال من ضمن كلامه لسراقة: ما ظنك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ يا الله، يعني خرج أصحابه مهاجرين وخرجوا خائفين وتركوا بيوتهم وتركوا أموالهم، وهناك من ترك أولاده وترك نساءه، وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام خرج متخفيا ويجلس في الغار لمدة 3 أيام ويخرج في عكس الطريق، يعني كل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا 100 ناقة لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، والنبي يثق وثوقا كاملا تاما في قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه قادر على كل شيء. لذلك قال: ما ظنك يا سراقة إذا حليت بسواري كسرى أو لبست سواري كسرى؟ وحدث في زمن عمر رضي الله تعالى عن عمر. ولذلك حينما نؤمن بذلك لا نخشى من أحد، والله العظيم لما يستقر هذا في قلوبنا لا نخشى من أحد. يعني مثلا اسمحوا لي أضرب لكم مثالا بسيطا جدا. لو إني إنسان مثلا أبوه قائد جيش، هل يخشى مثلا من صول في الكتيبة لو هو دخل الجيش، يخشى من صول مثلا وأبوه قائد الكتيبة أو أبوه قائد الجيش؟ هل ممكن يخشى من ضابط صغير وأبوه في نفس المكان ضابط كبير أو نحو ذلك؟ كيف سيتصرف؟ والله تبارك وتعالى لم يتخذ ولدا جل جلاله ولم يتخذ صاحبة، لكن انظروا لهذا المثال، نحن عبيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك من أي شيء نخاف حينما نعتمد على ربنا سبحانه وتعالى ونعلم قدرته جل في علاه. أتذكر فرعون وغطرسة فرعون وتجبر فرعون، لكن في النهاية ما الذي حدث؟ فأخذناه أخذ عزيز، اسمع، مقتدر، قدرة الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قدر على كل شيء الآن. قل هو القادر، اقرأ في القرآن الكريم، قل هو القادر، عشان تعظم الله وتهاب الله وتخاف من الله ولا تتجرأ على معاصي الله ولا تتجرأ على معاصي الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يعني عذابا من فوقكم؟ يسقط السماء كسفا مثلا، أو عذابا من فوقكم ينزل علينا عياذا بالله، يبقى في صيحة ولا رياح ولا نحو ذلك، ولا ماء يغرق الناس. ولذلك قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم زلازل أو براكين تنفجر. قل هو القادر، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، يعني متفرقين، ويذيق بعضكم بأس بعض. النبي كان في الأولى والثانية يقول أعوذ بوجهك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يقول أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، يقول أعوذ بوجهك. أما الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام هذه أهون، حتى إخواني في الجنة وما أعد في الجنة قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ليه مليك؟ عشان اتساع ملك الله لما سيعطيه لأهل الجنة وقدرة الله تبارك وتعالى في الجنة من نعم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة. فثق من قدرة الله وعظم الله وهاب الله، فإنه القادر وهو القدير وهو المقتدر سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه.